حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. حط في نفسك قلم احترم عشان تحترم. مش عارف واخد انت كام بلطان طوب الارض مني بيشتغل. دخول عن القلم كله يلتزم الادب. لا تشوف وش فيكوا دخلاوي نولف بالحب اصلا ضعف الجرح بيسوي قلب شايل قلبي في كف وفي كف تاني سكة هضرب كل اللي هيقرب لدعت سلاح عقرب لو كنت مستغرب هتشوف مقاتل دموي فاهم وانا مش باقي يلا عليا وعلى ده عزمة بسكة المسنونة وهدبحكوا يا وهزانة بلعب جولة على بطولة بكسب في جميع الخصومات رايم نفسي بقى انا عفياجي وبتاعجنا يا تقديل استقبل وحضور اصحى الجنرال والامبراطور ادهم ربيع وفرس القط يعني ولاد العز والوسوم ادهم ربيع الست والعيل سند ودار اخواته في الشيك فارس القط في اي حي مشرف نفسه ثابت حضور الجدع علشان سالك مش بقع دغري ومليش في اللوع محسوب في عمل البيت انا حر في السما زي الصقر على الارض زي القط ورا داري الف دار البوم على قلبي بحجر سن حميم زفر مخبط بكم خصم متخار مضويني السبعمية شقي لو اهوش على الهوا بتعور سكاكيني بتخبط وتقطع عندي بلبس لحى متنع تتكسر رجلي وتتكسع قبل ما جب الخطوة واردة واخد في نفسك قلم احترم عشان تحترم تخطأ تتفتن الغلطة غلطة دي افهم ما تسوقش دور المجرم كل اللي قبلك حرم اصحى وخليك مثال وشوف بتعامل مياه صوتك مش همجي ونحلاقي انا شقي وفتي وعايش عافية انك شعبي وقت انت كان بلطجي وبالارض مني بيشتاق انا بزنجي وشكلي مشاكل بتعارك مع شارك عادي اتقع بس واتاخر هعمل واحدة تانية من الداخل تعوق ومطاردة تعيش قلق ماتش السوابق بدأ والكسبان اللي زاد دي الجولة من خلق شاد قب دخول عام القلب كله يلتزم الادب لا تشوف وش الغاد اللي حطه معاه ورده لسانه اطول من دراع عيل كلامنجي ورخاي فك بقه الملوك جسمه اتملى نكتات وجروح خصم يوجي معايا في شر عزلته من الجامعة مفضوح انا مسلم يا سعد الباشا صفحتي بده ما فيهاش خربات ياسمين انت اخويا القصير اجدع شاب في الجيل اخويا ابو التقدير سالك وقلبك عايشينها خربينها مقضيين اقيم سباب نعملها بنفكر نعمل جيل من غير ما نتصير اخس ظروفي المتكلبش خلتني انام من غير عاش قلب كم من جوه فراش شمسي شرشتني واتلاش والدنيا على ايام درويش شرخ على ايا وانت ارتاش اصاب الجدع الوجع اتقان لما تلدع كم مستعان يا الجدع انا ليه بتعزم خلوا على جدع انتو ايه اللي حصل في قلوب البشر غدر وحقد وغل انت نجحتها وسط الفاشل هو السادي دلوقتي بيكتش رشاش عندي الرصاص ببلاش اعدائي في الانعاش لو حد فيه وماش يبقى نجب عمر طلاص بضرب زخيرة ورصاص ترشق في نص الراس ممشيش انا بحرات انا شخص ما تقلق العبرية دلوحب وزاك تتدفن هتخش ارض السفن تبقى شايل الكاب علشان اكيد هتموت كلنا بنخافوا على ارضنا وترابها داخل السيف طلعين فيها من سجرين اصغر ما فينا جبلنا رشته بالكلام ونهي القول السيطرة بالعرض وبالطول يا ابطال ثابتين حضور رجالة بتفعل لو تقول اوعى تيجي تنحرف وتسير هنا تتقطع تطير جنرال ومشرف الجميع هو الباشا دم ربيع عم الصحاب وابو الجدعان فارس القاضي فارس الزمان مش عرف نفسه في كل مكان وقلبه قاعد مش بيجلد في السجن ناس يا مباريق حمو علي فك الدين لسه حاضر حقيقي ودايما على بالنا تملي اخويا في غيابه المنطق ما بقاش فيها حز ولا طاقة بكره يطلع وياخد بالك كأنه ربنا يفك ايديه وعبده كارثة ده راجع راجع بكره يطلع وهيمسك شاك اتعالوا معايا ياللي ساك تتفك ديته ويرجع جد وحلو حلاوة وجع ومشرف الجدع انا في ميزة وسفر اسم غني عن التاريخ اسطورة عايشة بالرجولية وتوك توك القاضي ده البرنج بينفذ مالوش في الجزء مثال الباشا والإكسلنت جدع ورجولة قد الدنيا كريم ربيع ده رجولة كاملة عريس الفرحة المنتظر مسامي العمرية للطلبية يعني الجدعان والعملة النادلة طلبية ابن الأسود بقى شاف شارع الزهور محور القط لو يقول بينفذ واجي على طول على موقع مهرجانات.com